فصل. والجمعة ركعتان، يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة، فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة، وإن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا. وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست. ويسن أن يغتسل وتقدم ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها ماشيا. طيب، قال رحمه الله تعالى: فصل. والجمعة ركعتان إلى آخره. وما سبق أو سبق لنا في الكلام على الخطبة، الخطبة الجمعة، وأن المشروع أن يخطب خطبتين وأن يفصل بينهما بجلوس، وأن يكون حال خطبته قائما. قال: والجمعة ركعتان يسن أن يقرأ فيهما. قوله ركعتان، وهذا محل إجماع، يعني أجمع المسلمون على أن صلاة الجمعة إيش؟ ركعتان. يقول: يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. قوله يسن أن يقرأ جهرا، السنية هنا عائدة على صفة القراءة وهي الجهر، لا على القراءة نفسها، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. فقال يسن أن يقرأ جهرا، السنية هنا عائدة على الجهر لا على أصل القراءة، لأن أصل القراءة يعني قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إذن استفدنا من قول يسن أن يقرأ أن المشروع في صلاة الجمعة الجهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جهر فيها بالقراءة. يقول: في الأولى، يعني في ركعة الأولى، في الأولى بالجمعة، يعني بسورة الجمعة، سبح لله، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. وفي الثانية يعني بعد الفاتحة بالمنافقين، فلا بد أن تكون قراءة هاتين السورتين بعد الفاتحة، لأنه كما تقدمنا في أول صفة الصلاة أنه لا يعتد بقراءة قبل الفاتحة. ودليل ذلك يعني مشروعية قراءة الجمعة والمنافقون ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بالجمعة والمنافقين، بالجمعة والمنافقين. وثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بسبح والغاشية، سبح والغاشية. وفي بعض روايات حديث النعمان أنه كان يقرأ الجمعة والغاشية، ولكن هذه الرواية أنكرها إمام مالك رحمه الله، وقال إنها وهم من بعض الرواة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يقرأ الجمعة والمنافقون أو السبح والغاشية. وربما يكون هذه الرواية الجمعة والغاشية يعني الجمعة في جمعة والغاشية يعني عبر عن أحد الأمرين، لكن هذا بعيد. فالمعتمد في مسألة قراءة صلاة الجمعة أن يقرأ إما بسبح والغاشية وإما للجمعة والمنافقين بهاتين السورتين. وهاتان السورتان يشرع أن يقرأ فيهما أيضا في غير الجمعة، كذلك لا يعني سبح والغاشية يقرأ فيهما في العيد، صلاة العيد، ويقرأ فيهما أيضا في صلاة الاستسقاء للحكمة كالعيد. وأما الجمعة والمنافقون فلم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهما إلا في صلاة الجمعة. إذن الجمعة من خصائصها كما تقدم أن لها قراءة مخصوصة، وهذه إحدى الصلوات التي لها قراءة مخصوصة. والصلوات التي لها قراءة مخصوصة هي كالتالي: أولا فجر يوم الجمعة فله قراءة مخصوصة، فإنه يسن أن يقرأ بألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، هذا واحد. ثانيا صلاة الجمعة لها قراءة مخصوصة وتقدم. ثالثا صلاة العيد لها قراءة مخصوصة، وهي أن يقرأ بقاف واقتربت أو بسبح والغاشية، أو بسبح والغاشية، واضح؟ سبح والغاشية. وصلاة الاستسقاء حكمها كحكم العيد، لكن لم يرد يعني أنه يقرأ فيها بقاف واقتربت، فالذي وردت به السنة في صلاة العيد هو سبح إيش والغاشية. وقال بعض العلماء استحسانا منه إنه يسن أن يقرأ سورة نوح في استسقاء، يسن أن يقرأ سورة نوح. لماذا؟ قال لأن فيها فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ولكن هذا استحسان وليس باستنان، يعني هذا استحسان منه وليس باستنان، والسنة لم ترد بهذا. أيضا مما له قراءة خاصة الوتر، له قراءة مخصوصة وهي سبح والكافرون والصمت. أيضا مما له قراءة خاصة ركعة الطواف، لها قراءة مخصوصة يقرأ الكافرون والصمت. مما ورد أيضا له قراءة خاصة وإن كان فيه في صحته نظر افتتاح قيام الليل يقرأ الكافرون والصمد. وكذلك السنة بعد المغرب، السنة بعد المغرب ورد فيها حديث لكن ضعيف أنه يسن أن يقرأ فيها بالكافرون والصمد. طيب بقي شيء، ركعة الفجر. نعم ركعة الفجر ورد فيها الكافرون والصمد وقولوا آمنا بالله الآية في سورة البقرة، والثاني قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. إذن هذه الصلوات هي التي لها قراءة مخصوصة. طيب إذن الجمعة لها قراءة مخصوصة، وفجر الجمعة أيضا له قراءة مخصوصة وهو أن يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة بعد وهل أتى. وما حكم المداومة على قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان؟ نقول سنة، سنة يسن أن يداوم عليها، ولهذا في بعض رواية الطبراني كان يديم ذلك. وأما من قال إنه تكره المداومة على قراءتها لئلا يظن الوجوب فهذا فيه نظر، وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله نص على هذا وقال إنه تكره المداومة لئلا يظن الوجوب. لكن السنة في مسألة قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة في يوم الجمعة أن يقرأها كاملة، أن يقرأها كاملة، أن يقرأ في الركعة الأولى ألف لام ميم تنزيل السجدة كاملة، وفي الركعة الثانية إيش هل أتى على الإنسان حين من الدهر كاملة. وأما كون بعضهم أي بعض الأئمة يقتصر على يعني يقسم السورة في الركعتين هذا واحد، أو يقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة، يعني يقرأ من ألف لام ميم تنزيل السجدة مواضع ويقرأ في الركعة الثانية من هل أتى مواضع، أو بعضهم يقرأ سورة فيها سجدة ويظن أن الجمعة فضلت بالسجدة، فهذا ليس من السنة. ولهذا ذكر ابن النحاس في كتابه تنبيه الغافلين يقول يعني لما ذكر هذا قال كل هذا من البدع الشنيعة القبيحة. وقد كان بعض العلماء الذين أدركناهم يفتي ببطلان صلاة هؤلاء، وكان بعض العلماء الذي أدركناهم يفتي ببطلان صلاة هؤلاء، لكن البطلان الصلاة مع النظر لأن الصلاة أقول لأن أصل القراءة سنة، والمخالفة هنا تعود ليست تعود إلى شيء يتعلق بذات الصلاة وأركانها وإنما فيما يتعلق بمخالفة السنة. قال رحمه الله وتحرم إقامتها في أكثر من موضع إلا لحاجة. تحرم إقامتها يعني الجمعة في أكثر من موضع يعني في البلد بحيث تتعدد الجمع، يقول المؤلف إلا لحاجة، للحاجة فإذا دعت الحاجة جاز. ولكن هنا إشكال في قول المؤلف رحمه الله وتحرم إلا لحاجة. من المعلوم أن المحرم لا يباح إلا للضرورة، محرم لا تبيح إلا الضرورة، فكيف قال المؤلف تحرم وأباح المحرم للحاجة؟ هذا فيه إشكال. فالجواب عن هذا من أحد وجهين. الوجه الأول أن المراد بالحاجة هنا في كلام المؤلف أن المراد بالحاجة الضرورة، والفقهاء رحمهم الله يعبرون بالحاجة ويريدون بها الضرورة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في البيع بعد نداء الجمعة الثاني، أنه يحرم البيع بعد نداء الجمعة الثاني إلا لحاجة كمضطر، شوف إلى لحاجة كمضطر إلى طعام أو شراب. أو يقال في الجواب إلا لحاجة إن المحرم نوعان، محرم لذاته فلا تبيح إلا الضرورة، ها محرم لذاته فلا تبيح إلا الضرورة مثل أكل الميتة، أكل الميتة. والثاني محرم لغيره يعني ما حرم تحريم وسيلة فهذه تبيحه الحاجة. واضح الآن؟ إذن إذا قال قائل المؤلف قال تحرم ثم قال إلا لحاجة، وجه الإشكال أنه من المعلوم أن المحرم لا يباح إلا بالضرورة، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فكيف أباح المحرم للحاجة؟ نقول نجيب من أحد وجهين، إما أن المراد بالحاجة الضرورة ويكون هذا من باب التساهل في العبارة وله نظائر في كلام الفقهاء، وإما وجه آخر أن يقال إن المحرم نوعان، محرم لذاته يعني ما حرم تحريم وسيلة وذريعة هذا تبيحه الحاجة، وما حرم لذاته لا تبيحه إلا الضرورة، ولكن الوجه الأول أحسن أن يقال إن المحرم إيش؟ إن المراد بالحاجة هنا الضرورة. قال وتحرم إقامتها في أكثر من موضع إلا لحاجة، إلا لحاجة. من الحاجة ضيق المسجد، فإذا ضاق المسجد عن أهله ولم يمكن أن يقيد ولم يمكن إيش زيادته، ففي هذه الحال لا بأس بتعدد الجمعة. من الحاجة أيضا تباعد البلد، أن يكون البلد متباعدا أحياء متباعدة بحيث يشق على أهل البلد الحضور، أيضا هذه حاجة. من الحاجة أيضا أن يكون الزمن زمن فتنة، يخشى الإنسان لو خرج من حيه أو منطقته يخشى على نفسه، أيضا هذه حاجة. إذا متى دعت الحاجة إلى تعدد الجمعة، إما لضيق المسجد وإما لكبر البلد وتباعد أطرافه وإما خشية الفتنة، ففي هذا الحال يجوز التعدد، ولكن من المعلوم أن التعدد ضرورة والضرورة تتقدر بقدرها، فإذا اكتفي مثلا بجمعتين لا يجوز إقامة ثالثة، إذا اكتفي بثلاث لا يجوز إقامة رابعة وهكذا. وقول المؤلف رحمه الله وتحرم إقامتها في أكثر موضع إلا لحاجة، إلا لحاجة، فإذا جاءت الحاجة جاز، إذا جاءت الحاجة إلى تعدد الجمعة فإنه يجوز. وهذا القول الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله هو القول الراجح من أقوال أهل العلم، لأنه قول وسط بين قولين، بين قولين في مسألة تعدد الجمعة. القول الأول جواز تعدد الجمعة في أكثر من موضع ولو لغير حاجة، وأن صلاة الجمعة كبقية الصلوات تصلى حسب الحال، ربما يقول يجوز أن تصلى حتى في البيوت إذا اجتمع جماعة وقلنا إن الصلاة في المسجد ليست واجبة، هذا القول يجوز تعدد الجمعة، وأن الجمعة كبقية الصلوات الخمس تقام حيث تقام الصلوات الخمس. والقول الثاني، القول الثاني مقابله، وهو أنه لا تجوز إقامتها من الجمعة في أكثر من موضع ولو لحاجة، يعني حتى لو دعت الحاجة أو الضرورة لا يجوز، وأن الموضع الذي يحتاجون فيه إلى الجمعة يصلون ظهرا، فمثلا هذا بلد، بلد أقيمت فيه الجمعة وضاق المسجد عن أهله، في هذه الحال يقولون يصلي بقية المساجد تصلي ظهرا، من لم يستطع الحضور ولم يتمكن الحضور يصلون ظهرا. والقول الثالث الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله جواز إقامتها للحاجة، وهذا القول كما سبق هو الراجح، لأننا إذا قلنا إن الجمعة تقام حيث تقام الظهر أفقدنا صلاة الجمعة ما لها من الخصائص والأحكام، وأيضا لم يكن هناك اجتماع في الواقع ولم يكن هناك عيد، لأن الجمعة عيد الأسبوع فلا فرق بين الجمعة وبين بقية أيام الأسبوع. وإذا قلنا إن الجمعة لا يجوز تعددها ولو كان هناك حاجة صار هناك اختلاف في البلد، فبعضهم يصلي الجمعة وبعضهم يصلي إيش الظهر، بعضهم يصلي الظهر، واضح؟ وأما إذا قلنا إنه يجوز التعدد فهذا يحصل به المقصود، نعم هناك يكون هناك مخالفة في المكان واتحاد في الصلاة، انتبه، إذا قلنا بجواز تعدد لحاجة يكون هناك مخالفة في المكان لكن الصلاة واحدة. يقول المؤلف رحمه الله فإن فعلوا يعني صلوها أي الجمعة في أكثر من موضع لغير حاجة فالصحيحة يعني من الجمع ما باشرها الإمام أو أذن فيها، فإذا كان البلد فيه جمعتان الإمام باشر إحدى الجمعتين وهما لغير حاجة، يعني إحداهما لغير حاجة، الصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، أذن فيها. فإذا كان الإمام أذن في الجمعة في هذه الجمعة فهي الصحيحة، والجمعة الأخرى ليست صحيحة وإن تقدمت. لاحظ وإن تقدمت، فمثلا بلد فيه أقيمت فيه جمعتان، جمعة لحاجة والجمعة الثانية لغير حاجة، نقول الجمعة الثانية لا تصح ولو تقدمت على الجمعة الأولى، لأنه لم يؤذن فيها. واضح؟ يقول فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة. استويا في إذن يعني أذن فيهما جميعا، أو لم يأذن فيهما جميعا فالثانية باطلة. أين الثانية؟ يعني السابقة هي الصحيحة والثانية غير صحيحة. كيف نعلم السابقة من اللاحقة؟ يعلم ذلك بتكبيرة الإحرام. طيب، إذا نقول الجمعة إذا تعددت بالأصل، لاحظ يعني الجمعة إذا تعددت، فإما أن يكون التعدد لحاجة أو لغير حاجة. إن كان التعدد لحاجة، ها؟ لا، إن كان التعدد لحاجة صحت الجمعتان فأكثر، صحت. يعني يحتاج البلد أن يقيم جمعة أخرى وثانية وثالثة ورابعة كلها صحيحة. وإن كان لغير حاجة، يعني حصل التعدد لغير حاجة، فما الحكم؟ نقول إن باشر الإمام منها شيئا أو أذن في واحدة فهي الصحيحة. طيب، فإن أذن في الكل أو لم يأذن كما قال المؤلف فيستوي في إذن وعدمه، فما الحكم؟ لا، نقول في التفصيل لخصكم ما سبق. نقول الآن الجمعة إذا تعددت، فإما أن يكون التعدد لحاجة أو لغير حاجة. فإن كان التعدد لحاجة صحت الجمعة واحد، سواء كانت ثلاث أم أربع أم أكثر. وإن كان لغير حاجة، كان التعدد لغير حاجة، فإن باشر الإمام منها شيئا أو أذن في واحدة منهن فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها. وإن لم يباشر ولم يأذن، إذا أذن في الكل أو لم يأذن في الكل، فهذا على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يعلم كما سيأتي بكلام المؤلف، بس نرتبه قبل، أن يعلم سبق إحداهما، أن يعلم سبق إحداهما فهي الصحيحة. والقسم الثاني أن يعلم وقوعهما معا، يعني وقعتا معا فلا تصحان، ويلزمهم أن يصلوا جمعة إن أمكن مظهرا، يلزمهم أن يصلوا جمعة إن أمكن. والقسم الثالث أن يجهل الحال، يعني ما لا ندري السابق من اللاحق، فحينئذ يصلون ظهرا. قالوا سواء أمكن إعادة الجمعة أم لم يمكن. هذا هو تفصيل المذهب في هذه المسألة. واضح أخوان؟ إذا نعيد الآن، والجمعة إذا تعددت، فإن كان التعدد لحاجة صحت، وإن كان التعدد لغير حاجة، فإن باشر الإمام منهن شيئا أو أذن في واحدة فهي صحيحة. وإن لم يأذن أو أذن في الكل فعلى أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يعلم سبق إحداهما فهي الصحيحة. والقسم الثاني أن يعلم وقوعهما معا فلا تصحان، ويلزمهم أن يصلوا جمعة إن أمكن. والقسم الثالث أن تجهل الحال، فيلزمهم أن يصلوا ظهرا سواء أمكن إعادة الجمعة أو لا. لماذا في هذا الحال يصلون ظهرا؟ لأننا في هذا الحال جهلنا ربما أن إحداهما صحيحة، فإذا قلنا يصلون الجمعة معناه أنهم يعودون الجمعة مرتين. يعني شف في الحال إذا علمنا وقوعهما معا نقول يصلون ظهرا، لأننا تيقننا بطلان الجمعتين. أما إذا جهلنا الحال فنقول هنا يصلون ظهرا ولا يصلون الجمعة لاحتمال أن إحدى الجمع صحيحة. طيب، شف كلام المؤلف رحمه الله، قال وإن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا. إن وقعتا معا، وهذا يعني بأن كبرا للإحرام معا، المسجدان كبر الإحرام معا، وهذه قد يكون فيها شيء من الصعوبة، يعني أن تقترن تكبيرة الإحرام هذا المسجد مع المسجد الآخر، يقول الله أكبر. لو أن واحد قال الله أكبر، ذاك يقول لما قال الله قبل أن يفرغ من التكبير بدأ الأول بالتكبير، أيما الصحيح؟ الأول. يعني معنى وقعتا معا يعني كبر للإحرام في آن واحد، هل يمكن يعلم هذا؟ الحقيقة يعني قد يكون من شبه مستحيل. إيه ها؟ لا لا ليس بالفراغ. وقعتها معا يعني التكبير. طيب أو جهلت الحال، الجهل واضح، يقول بطلتها. اتضح الآن المقام. طيب إذن تقول تعدد الجمعة حكمه في الأصل أنه لا يجوز إلا لحاجة. طيب وهذا التفصيل الذي ذكره المؤلف رحمه الله من بطلان الجمعة في حال التعدد هو أحد الأقوال في المسألة. والصحيح في هذه المسألة أن الجمعة إذا تعددت ولو لغير حاجة فإنها تصح، لأن مسألة التعدد أمر يتعلق بولاة الأمر، فولاة الأمر مخاطبون بالاقتصار على ما تحصل به الكفاية. فإن خالفوا وعددوا الجمع فاتبع في هذه الحال عليهم، وأما المصلون فصلاتهم صحيحة سواء كان التعدد لعذر أو لا، وسواء وقعتا معا أو جهل. وذلك لأن المصلي الذي يصلي الجمعة لا ذنب عليه لأنه فعل ما أمر به شرعا. واضح يا أخوان؟ تطح الآن؟ يعني هذا التفصيل الذي ذكرناه من بطلان الجمعة إذا وقعتا معا صحيحة غير صحيحة، نقول هذا الصواب أنه حتى ولو تعددت فإن الجمعة تصح. لكننا نخاطب ولاة الأمر ابتداء بأن لا يعددوا الجمعة إلا لحاجة. فلو فرض أنهم خالفوا وعددوا الجمعة لغير حاجة فالصلاة صحيحة، لأن المصلين لا ذنب عليهم فقد فعلوا ما أمروا به. نعم. يقول المؤلف رحمه الله وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها 6 ركعات. علم من قول المؤلف أقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها 6 أنه لا سنة راتبة قبل الجمعة، وهو كذلك فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء فيما يصلى قبل الجمعة. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم أو كان بعضهم إذا دخل المسجد يصلي ما قدر الله له كما جاء في الحديث إلى حضور الإمام. إذن الجمعة ليس لها سنة قبلها. بعدها المؤلف يقول أقلها 2 ركعتان لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة 2 ركعتين. طيب وأكثرها 6 لماذا؟ أولا أنه ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد الجمعة 6، وثانيا جمعا بين القول والفعل، جمعا بين القول والفعل. فالفعل أن ابن عمر رضي الله عنهما رآه يصلي بعد الجمعة 2 ركعتين، والقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، أعني في السنة بعد الجمعة. فذهب بعض العلماء إلى أن السنة بعد الجمعة 2 ركعتان على حديث ابن عمر، وذهب آخرون إلى التفصيل وقالوا إن صلى في بيته صلى 2 ركعتين، وإن صلى في المسجد صلى 4. أما كونه إذا صلى في بيته يصلي 2 ركعتين فلحديث ابن عمر السابق، وأما إذا صصلى في المسجد فيصلي 4 لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. هذا لقوله. القول الثالث في المسألة أن السنة بعد الجمعة أن يصلي 6 ركعات، قالوا جمعا بين القول والفعل. وقد روي أيضا جاء في سنن أبي داود لكن إسناده فيه ضعف أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد الجمعة 6، فعلى هذا يصلي كم؟ 6 ركعات. 6 ركعات في أي موضع يصلي 6 في المسجد أو في بيته. والقول الرابع في المسألة أنها 4 مطلقا سواء صلىها في بيته أو صلىها في المسجد، وهذا أقرب الأقوال إلى الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4، وهذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أنه إذا تعارض القول والفعل فإن القول مقدم، قول مقدم، لأن الفعل يحتمل الخصوصية وإن كان الأصل عدمها ويحتمل النسيان. وأيضا ابن عمر رضي الله عنهما لعله لم يرى سوى 2 ركعتين. إذن نقول الأقرب الأقوال في مسألة السنة بعد الجمعة أنه يصلي 4 ركعات. اتضح؟ طيب. واعلم أيضا أن هذه السنة مرتبطة بصلاة الجمعة، فمتى صلى الجمعة صلى أربعا سواء كان مقيما أم مسافرا، ولا تعلق لها في مسألة السنن الرواتب، لأن المسافر يسن له أن إيش؟ أن يترك من السنة الراتبة سنة الظهر والمغرب والعشاء، لكن في صلاة الجمعة إذا صلى الجمعة يصلي أربعا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم الجمعة، والخطاب عام لكل من صلى الجمعة من مقيم ومستوطن وغيره. طيب، وأيما أفضل، أن يصلي السنة في بيته أو أن يصلي في المسجد؟ نقول لا ريب أن البيت أفضل، أن البيت أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وأمر عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحد الفرض أن يجعل لبيته نصيبا من صلاته. وأيضا في الصلاة في البيت فوائد، أنها أبعد عن الرياء، وأن فيها تعليما للصبيان والأهل ونحو ذلك. طيب، هاتان الركعتان، يعني إذا قلنا إنه يصلي بعد الجمعة، يصلي بعد الجمعة ركعتين، فالسنة أيضا أن يفصل بينهما، يعني بين السنة وبين الفرض، السنة أن يفصل بين السنة وبين الفرض، فلا يتبع السنة الفرض، لا يتبع السنة الفرض. لماذا؟ يعني بعض الناس الآن إذا صلى الجمعة، صلى الجمعة تجد أنه مباشرة يصلي السنة الراتبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن لا توصل صلاة بصلاة حتى يخرج أو يتكلم، وثانيا لئلا يظن أنه يصلي ظهرا، يعني أن يصلي ظهرا يعني من باب الاحتياط. ولهذا نقول الآن بعض الناس ممن يعني يتبعون مذهب من يقول بتحريم تعدد الجمعة في أكثر من موضع ولو لحاجة، تجد أنهم بعد الجمعة يصلون أربعا، وأنا رأيت هذا في كثير من الأتراك، الإخوان من الأتراك كثير منهم إذا صلوا الجمعة يقومون ويصلون أربع ركعات. ليش؟ احتياطا، احتياطا، لأن يقولون ربما الجمعة باطلة فيلزمه أن يصلي ظهرا. نعم، لا لهم يصلون مباشرة. لا، بالنسبة للأربع إذا سلم قام وصلى هذا، لكن نحن نقول حتى على بالنسبة للسنة الراتبة، جميع السنة الراتبة السنة أن يفصل بينها وبين الصلاة. يقول المؤلف رحمه الله ويسن أن يغتسل وتقدم، يسن أن يغتسل يعني يوم الجمعة وتقدم. قالوا يسن، هذا صريح من المؤلف رحمه الله بأن غسل الجمعة سنة، في غسل الجمعة سنة، واستدلوا لمشروعيته وسنيته بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، قالوا هذا أمر وهو الاستحباب. وكذلك أن حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، وكذلك حديث سمرة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله على أن غسل الجمعة سنة مؤكدة. والقول الثاني في هذه المسألة أن غسل الجمعة واجب على من له رائحة يتأذى الناس بها، فمن له رائحة أو عرق يتأذى الناس منه أو به يجب عليه أن يغتسل، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال من له رائحة فإنه يجب عليه أن يغتسل ليوم الجمعة. قال لأن سبب أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالغسل يوم الجمعة أن بعض العرب كانوا يأتون إلى المدينة ولهم رائحة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. إذن أمرهم بالاغتسال بعلة، فيعلق الحكم أو يناط الحكم بعلته. والقول الثالث وجوبه مطلقا، أن غسل الجمعة واجب مطلقا، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، ولكنه ليس شرطا للصحة، يعني حتى على القول بوجوبه ليس شرطا للصحة. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، وقال عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وهذا القول هو الصحيح. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله ووجوبه، يعني وجوب غسل الجمعة أقوى من القول بوجوب الوتر. الوتر اختلف العلماء في وجوبه، يقول القول بوجوب غسل الجمعة أقوى من القول بوجوب الوتر، ومعلوم لكم ما ورد في الوتر من الأحاديث حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. وهذا القول أقرب إلى الصواب، أن غسل الجمعة واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صرح بالوجوب فقال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. لكن من الذي يجب عليه غسل الجمعة؟ هل كل أحد يغتسل ذكرا أو أنثى، حضر أم لم يحضر أم ماذا؟ نقول قال الفقهاء رحمه الله: إن غسل الجمعة يسن في يومها لحاضرها ولو لم تجب عليه إن صلى. غسل الجمعة يكون في يومها لحاضرها ولو لم تجب عليه إذا صلى. في يومها فلا يجزي أن يغتسل مثل يوم الخميس. لحاضرها لو كان مسافرا في يوم الجمعة هل يغتسل؟ لا، لأن الاغتسال للصلاة، ولذلك لا يجزئ الاغتسال مثل بعد العصر بعد الجمعة، لأنك تغتسل لهذه الصلاة. طيب، لحاضرها ولو لم تجب عليه إذا صلى. فالمريض مثلا مريض سقطت عنه الجمعة لعذر المرض، أو مثلا عبد على القول بعدم وجوبها عليه، أو مسافر إذا حضر الجمعة، إذا أراد حضور الجمعة يجب تغتسل، إذا لم يريد أن يحضر لا يغتسل. طيب، المرأة قالوا لا يجب عليها ولو حضرت، والسبب قالوا لأن المرأة ليست من أهل الجمع والجماعات. إذن غسل الجمعة من حيث الزمن نقول يكون في يوم الجمعة، وسيأتينا إن شاء الله تعالى ابتداء زمنه. طيب، على من يكون الغسل الجمعة؟ نقول لحاضر الصلاة، لحاضرها ولو لم تجب عليه إذا حضر، إذا صلى، ولو لم تجب عليه إذا صلى. واضح؟ فمثلا مريض سقطت عنه الجمعة لكنه تكلف، أراد يتكلف ويحضر الجمعة، نقول يجب عليك الغسل إذا لم يتضرر بالغسل. عبد أذن له سيده، أو مثلا قلنا إنها لا تجب عليه وأراد الحضور، يجب عليه أن يغتسل. إذا الاغتسال لصلاة الجمعة يكون في يومها لحاضرها، ففي يومها لا يجزئ لو اغتسل قبل اليوم أو بعده. لحاضرها فلا يشرع الاغتسال لمن لم يحضر من مسافر ومريض وما أشبه ذلك. أما المرأة قالوا فلا يشرع في حقها ولو حضرت، لأن المرأة ليست من الجمع والجماعات. ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم، ويسن أن يغتسل وتقدم.